وآلهة. فالأشاعرة والكلابية قالوا بنص قول الوليد، أليس كذلك؟ لأن الآن لاحظنا لما قال إن هذا إلا قول بشر، فجعل اللفظ والمعنى كله ماذا؟ كله كلام البشر، أليس كذلك؟ والقول كما مر بنا في غير يعني مر بنا في أكثر من موطن أن القول إذا أطلق وكذا الكلام فماذا؟ يراد به اللفظ ولا يراد به المعنى أو مجموعهما؟ مجموعهما. فالقول إذا أطلق في لغة العرب وفي القرآن كما حرر الشيخ الإسلام في كتاب الإيمان، القول إذا أطلق يشمل اللفظ معنا. فلما يأتي واحد يقول هذا القرآن هو قول بشر، هذا قد حاك وشابه من؟ الوليد المغيرة. لما يأتي واحد يقول المعنى من عند الله واللفظ من عند جبريل أو من عند محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال إيش؟ فقد قال بنصف قول الوليد ابن المغيرة. إذا قال ولا يشبه قول البشر، لا شك أن كلام الله تعالى لا يشبه كلام البشر. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه سبحانه وتعالى. أورد الآيات الدالة على التحدي، وهذه سبق مرت بنا في قضية إيش؟ أن هذه الآيات التي جاءت في مقام التحدي يرد بها على من؟ يرد بها على الأشاعرة. في ماذا؟ في دعواهم بالكلام المثالي، لأن هذه الآيات التي فيها مقام التحدي قل فأتوا بعشر سور مثله وما جاء في معناها، كل هذه الآيات ترد على الأشاعرة لما قالوا إن الكلام هو المعنى النفساني. وجه الرد هذا أن الكلام النفساني لا يعقل، لا يدرى ما هو، كما قال أبو قدامة أليس كذلك؟ الله تعالى إنما تحداهم بهذا القرآن الذي بين ظهرهم. فلهذا لاحظ الآية الكريمة لما قال تعالى على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا اسم إشارة، اسم إشارة لحاذا قريب، أليس كذلك؟ هذا مما يقال في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني في تقرير ما يبين لك أن الذين قالوا بخلق القرآن أنهم مشبهة، قال السلف من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فقد جعل كلام الله بمنزلة قول فرعون أنا ربكم الآن. من قال هذا مخلوق؟ من قال؟ المعتزلة. يقول السلف جاءت عن غير واحد اللي يقول إن قوله تعالى إنني أنا الله هذا مخلوق، فسيجعل هذه الآية الكريمة نظير قول فرعون إيش؟ أنا ربكم الأعلى. ومن ثم إيش؟ لا فرق بين إيش؟ ما قاله موسى وقول إيش؟ فرعون. مكمل. قال السلف من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فقد جعل كلام الله منزلة قول فرعون أنا ربكم الأعلى، لأن عنده هذا الكلام الذي خلقه الله في شجرة، هو كلام معتدلة، وذلك خلقه في فرعون اللي هو إيش؟ أنا ربكم الأعلى. فإذا كان هذا كلام الله، كان هذا كلام الله كذلك، إذا كان أنا ربكم الأعلى فإذن الله تعالى خلقه في فرعون، هذا معلوم هذا كلام الله. لأن المعتدلة كما تعرفون لما يقول القرآن كلام الله ما معنى عندهم؟ القرآن كلام الله يعني إيش؟ أنه خلقه حيث كذلك، وأنه قام إيش؟ قام بغيره. فتجد إيش؟ أن هذا القول بلوازمه يفضي إلى ماذا؟ إلى أن يجعل قول موسى عليه السلام كقول إيش؟ كقول فرعون. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الدر الثاني 53 و200، الثاني 53 و200. أيضا مما يبين لك أن أرباب التعطيل لا ينفكون عن التشبيه ما قاله الإمام المبجل أحمد رحمه الله في الرد على الزنادقة، قال حين زعمتم أنه لا يتكلم الذي يقول تعالى لا يتكلم يكون مشبها أم لا؟ الجواب يكون مشبها، ولذا قال حين زعمتم أنه تعالى لا يتكلم شبهتموه بالأصنام، شبهتموه بالأصنام التي إيش؟ لا تتكلم ولا تنطق. وإذا قالوا كلامه مخلوق، لاحظ يعني سبق مرة بنا حتى ثم نرجع لكلام أحمد أن أرباب الابتداع في هذا الباب أنه مر إيش؟ بمراحل، مر بمراحل. أول ما بدأ يعني سوءهم ويعني ضلالهم بدأ ظاهرا جليلا لما قال تعالى لا يتكلم، ثم يعني بعدها يعني لبسوا قليلا وقال الله تعالى يتكلم، لكن كلامه ماذا؟ كلامه مخلوق. هنا هذا القصد من هذا التبيين.

الذين أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. الآية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ولهذا تجد أن المتقدمين العلماء يعني نصوا على تفسير مشبهة، وهذا يعني يحتاج إليه، يعني يحتاج أن أؤكد على هذا المعنى، لأن الكثير الآن من المبتدعة في القديم والحديث لا يزالون يشغبون علينا نحن أهل السنة، يتهموننا بماذا؟ بالتشبيه، ويتهموننا بالتجسيم، وإن كان هذه كلها دعاوى، لكن يجب أن يتنبه الإخوة الكرام إلى أن أهل السنة قد حذروا من هذا وهذا، حذروا من التعطيل، حذروا من ماذا؟ للتنبيه. وكلام نعيم محمد الخزاعي شيخ البخاري بين كما مر بنا في أول كتاب لما قال عبارته المحكمة، لما قال: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فالمقصود أن تشبيه الله تعالى بخلقه، يعني قال يد الله كأيدينا أو كلام الله تعالى ككلامنا، هذا كفر كما سمعنا. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية لما قال رحمه الله يعني هو قال هنا إيش؟ والمعطل يعبد عبدا والمشبه يعبد صنما، هذا ظاهر. ثم قال: لا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله. نعم، ذكره حنا الآن في المخطوطة 5-8 كذلك، ما سواها طبعا تختلف. ففي مخطوط 108 أشار الشارح لما كان يعني التعطيل أسوأ من إيش؟ من التنزيل. فلما ترجع إلى كلامه رحمه الله في مخطوط 108 تجد الجواب، وجاب إجاز أن التعطيل هو أسوأ من التمثيل، من جهة ماذا؟ أن التعطيل فيه رد وتكذيب فيما جاء عن الله وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما هذا التجسيم أو هذا التشبيه فهو غلو في ماذا؟ غلو إيش؟ غلو في الإثبات. ولهذا لاحظ لما قال المعطل يعبد عدما والمبطل يعبد صنما، يعني لا شك أن هذا كله شنيع، لكن الأشنع أن يعبد إيش؟ العدم، أنا جريس شيئا مثل العاك. فهي كلها نعوذ بالله كلها قبائح وشناعات، لكن الشناعات تتفاوت دركات. أشنع أيهما أشنع؟ لا شك أن الذي يعبد عدما أشنع وأخبث من إيش؟ يعبد صنما، نسأل الله العافية. قال بعدها: فمن أبصر هذا اعتبر، وعمثل قول الكفار زجر. الاعتبار هو القياس، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنما يكون الاعتبار إذا قسم الثاني إيش؟ بالأول، وكان مشتركين إيش؟ في المقتضى والحكم. فلاحظ لما قال وليد: إن هذا إلا قول بشر، أي نعم، فمقتضى الاعتبار والقياس أن من قال بقوله يلحق به وما يلحق به يلحق به، وكذلك إيش؟ يلحق به من جهة التبعض، إذا قال ببعض قوله يلحقه من الوعيد بقدر إيش؟ بقدر إيش؟ بقدر هذا الانحراف. يقول الإسلام: إنما يكون الاعتبار إذا قسم الثاني بالأول وكان مشتركين في المقتضى والحكم، هكذا قال في الفتاوى الثامن صفحة 16 و200. وهذا المراد العلماء لما يقول إن في ذلك العبرة لما تأتي قصة القرآن، الاعتبار إيش؟ أن يقاس الثاني إيش؟ بالأول، أن يقاس الثاني بالأول. طيب، نبدأ موضوع رئيس فضل يا أبو عبد الله. قال: وقوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير حرص ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسير على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كما قال، ومعناه على ما أراد. فندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما أسرنا في دينه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورد إلى ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من خوارج الإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وهذه المسألة من أشرف مسائل وصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن باب مطرودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من أجل في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص، وهذا الذي يسلب الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، فكم دون التأويل الفاسد على الدين وآله من جناية. فالقتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد، وكذا ما جرى في يوم الجمل والصفين ومكة الحسين رضي الله عنه والحرة والخرجة الخوارج وحدة المعتزلة ورفضة الروافق، وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد. طيب، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة. لما تأتي كلمة حق كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله غير موطن، قال: مما لا يخفى عليكم أن الحق له معنيان، الأول الثابت الموجود، والثاني النافع المقصود. وفي المقابل الباطل كذلك، يقال الباطل له معنيان، الأول المعدوم، والثاني الذي لا نفع فيه. فالحق له إطلاقا الثابت الموجود، والمعنى الآخر اللي هو ايش؟ النافع المقصود. والباطل اما يطلق على المعدوم، واما يطلق على ايش؟ على ما لا نفع فيه. فهنا لما قال عليه الصلاة والسلام الرؤية حق، لا شك ان هذا اجتمع فيها الامران، كذلك الرؤية ثابتة يعني ومتحققة واقعة، ولا شك انها هي الغاية التي من اجلها شمر المشمرون. الله المستعان. هذه مسألة. المسألة الثانية مثل ما ذكر الشارح عليه رحمة الله في قضية اقوال الناس في الرؤية، فأهل السنة والجماعة أثبت الرؤية كما هو ظاهر، والمخالف كما ذكر عندك الفرق: الجهمية، المعتزلة ثانية، ثلاثة الخوارج، الإمامية. الإمامية من رافضة كما لا، الإمامية، الرافضة، الجعفرية، الاثنى عشر، كلها على فرقة واحدة. الإمامية كما بين شيخ الإسلام مبين وبسط، الإمامية هم على مذهبين، قدماؤهم كانوا يثبتون الرؤية، كانوا يثبتون الرؤية، لكن يبدو من خلال تقرير الشيخ أن قدماءهم يثبتون الرؤية على إيش؟ على نفس التشبيه، لأن متقدمي الرافضة كانوا ماذا؟ كانوا إيش الصفات؟ نعم، كانوا مشبهة، كانوا مشبهة. فالمقصود أنهم كانوا يثبتون الرؤية، نعم. أما المتأخرون، وهذا الموجود الآن في كتبهم، أما المتأخرون فيستيقون الرؤية تأثر إيش؟ بالمعتزلة. هكذا قال الشيخ رحمه الله. قال: والإمامية لهم فيها، أي في الرؤية، قولان: فجمهور قدمائهم يثبت الرؤية لكن على طريقة التشبيه مشبهة، وجمهور متأخرين ينفونها كما في المنهاج، منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 15 و300. طبعا ممن ينكر الرؤية الآن أيضا الزيدية، زيدية اليمن لا يزالون ينكرون الرؤية، نعم، على طريقة المعتزلة. الزيدية كما سبق هم على طريقة المعتزلة من جهة الأصول الخمسة ومن جهة إنكار الرؤية. أيضا من الخوارج الذين لا يزالون ينكرون الرؤية ويجاهرون بذلك، وهي قضيتهم الرئيسة، هم الإباضية. فالإباضية لا يزالون ينكرون ذلك ويجاهرون بها. فالقضايا الثلاثة التي يركز عليها إباضية المشرق، إباضية عمان، هي هذه: قضية إنكار الرؤية، القلب بخلق القرآن، والثالث إيش؟ تخريب العصبات. هذه القضايا الثلاثة التي إيش؟ من أجلها يقومون ومن أجلها يقعدون. قال الشيخ بعدها لما أقلنا السنة يثبتون الرؤية كما هو معلوم، قال: وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبين للسنة الجماعة. مقصود بهذا، نعم، هنا يعني أن الأشاعرة يثبتون الرؤية، المراد هؤلاء الأشاعرة، الكلابية، يمكن نضيف السالمية كما ذكر في الإسلام، فهؤلاء يثبتون الرؤية. لكن يعني لا بد من تنبيه على أمر مهم، أن الأشاعرة وإن أثبتوا الرؤية، لكن الرؤية عند المتأخرين تجد أن تأويلها عندهم ومعناها عندهم هو قريب من كلام إيش؟ المعتزلة. وكما مر بنا في قضية أن الخلاف بين المعتزلة وبين الأشاعرة في مسألة الكلام لا يكاد أن يكون خلافا إيش؟ لفظيا. وسمعنا كلام ابن قدامة وغير ابن قدامة ممن يقول أن قول الأشاعرة يفضي إيش؟ إلى ماذا؟ إلى قول المعتزلة، بل البعض أن مذهبهم أخبث من جهة ما فيه من التلبية. نفس الكلام أيضا هنا في إيش؟ في قضية الرؤية. لما تأتي ولاة الأشاعرة المتأخرين مثل كأبي حامد الغزالي ونحوه، تجد أن تأويلهم الرؤية هو قريب، إن لم يكن هو عين تأويل المعتزلة. يعني نحن على السنة نثبت الرؤية، رؤية الله تعالى يقظة، رؤية الله تعالى بالأبصار في ثلاثة. القول يجعل الرؤية هي رؤية إيش؟ علمية. هذا مثلا من المعتزلة. لكن تجد هذا التأويل موجود عند بعض الأشاعرة، فلما يأتي بعض الأشاعرة يقول إيش الرؤية هي انكشاف العلم، قالوا قلت أنهم يرون الله تعالى بحاسة ثالثة. أنا لا أعرف حاسة خمس، ما يوجد الحاسة الثالثة. فهو القصد إيش؟ أنه لا يثبتون إيش؟ لا يثبتون إيش؟ الرؤية إيش؟ البصرية. الإنسان يقول إنكم سترون ربكم إيش عيانا؟ يعني عيانا إذا أبصاركم. هكذا في الحديث جرير عبد الله الحديث الصحيح المتفق على قبوله. فيعني إن حب النبي على هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول يفسر الأشاعرة الرؤية بما لا ينازع المعتزلة في إثباته. يعني يقول هنا الآن الأشاعرة يثبتون الرؤية، لكن يفسرونها بتفسير إيش يوافق فيه ماذا؟ المعتزلة. هكذا في التسعينية الجزء الثالث صفحة 61 و900. وقال أيضا رحمه الله في كتاب تلبيس بيان تلبيس الجهمية، قال المثبتون للرؤية دون العلو، من الذي أثبت الرؤية وأنكر العلو؟ الأشاعرة. لاحظ الآن الأشاعرة يثبتون الرؤية بطريقة فاسدة وينكرون العلو، المعتزلة ينكرون الجميع، يثبتون الجميع، فصار هؤلاء يعني مذبذبون. وأيضا صار إيش يعني كما سيأتي في كلام الشارح تسلط عليهم ماذا؟ تسلط عليهم المعتزلة. يعني كذلك قال كيف تثبتون رؤية شيء إيش ليس في جهة؟ لا تعقل، لا تعقل رؤية شيء ليس في جهة. هنا فلهذا تجد جاء هذا التأويل الفاسد لما يقول كيف الرؤية انكشاف العلم أو أنه يعني يرى الله تعالى بحاسة سادسة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهم، يقول المذبذبون للرؤية دون العلو منافقون لأهل السنة، يفسرون الرؤية كالمعتزلة، يعني كتفسير المعتزلة. ثم قال والنزاع ايش بينه ايش؟ نزاع لفظي لما فسره بماذا؟ بزيادة العلم. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الجزء الرابع صفحة 400. مرة يقول زيادة علم، مرة يقول انكشاف علم. وهذا تأويل المعتزلة. المعتزلة يقول انكم ستروا ربكم ايش؟ اي تعلمون. طيب انتهينا من الكلام عن اقوال الناس ايش في موضوع اثبات الرؤية. المسألة الثانية، ما حكم من انكر الرؤية؟ جاءت اثار عن الامام احمد وعن غيره ان من انكر الرؤية فهو كافر. طبعا هذا كما تعرفون هذا يعد من ايش؟ من التكفير المطلق. اما تكفير معين فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. يقول الشيخ الاسلام رحمه الله، يقول والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله تعالى في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. هكذا في مجموع الفتاوى السادس صفحة 86 و400. طيب لعل هذه البيئة يتضح لك ايش حكم ايش من انكر الرؤية. نرجع لكلام الشارع عليه رحمة الله، قال هذه المسألة من اشرف مسائل اصول الدين. هذا الكلام يعني الكثير مأخوذ من هذه الارواح، فهذا العبارة هذه المسائل نعم مأخوذ من كتاب ابن القيم حاج الارواح الى بلاد الافراح. فلما قال وقد ذكر الشيخ رحمه الله بأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ نادرة، إلى أن قال وهي من أظهر الأدلة، وأما من أبى إلا تحريفها. هذا من كلام القيم بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، أسهل من تأويلها على أرباب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هنا الآن لاحظ ابن القيم رحمه الله والشارح أيضا كذلك يعني يبينون أن هؤلاء القوم الذين يعتقدهم يثبتون نصوص المعاد والحساب وجمع النار، فإذا جاءت نصوص الصفات ومنها الرؤية تجد أو الكلام أو العلو تجد أنهم ماذا يتأولونها. فبالقيم قيمة إيش؟ أن إذا تأولتم نصوص الصفات كالرؤية أو الكلام أو العلو فتأويل نصوص المعاد ماذا؟ إيش؟ أسهل. نعم. فالباب واحد، بل ليس الباب واحدا فحسب، بل إن الذي قرر شيخ الإسلام غير موطن أن نصوص الصفات يعني أظهر وأشهر من نصوص المعاد. فنصوص الصفات جاءت القرآن وجاءت التوراة. فظهور نصوص الصفات وكثرتها ليست ككثرة وظهور نصوص المعاد. ومع ذلك لاحظ الآن أن فلاسفة الزنادقة تجد أنهم يستأولوا الجميع، أليس كذلك؟ تأولوا نصوص الصفات ونصوص المعاد. أهل السنة أثبتوا الجميع، أثبت نصوص الصفات وأثبت نصوص المعاد على وجه الله سبحانه وتعالى. جاء الكلام هؤلاء المذبذبون، هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون أن يوفقوا بين الدلائل الفلسفية يسمونها العقلية وبين الدلائل النقلية الوحي، فسلكوا هذا المسلك، مسلك الزندقة اللي هو مسلك النفاق. فقالوا إيش؟ نحن نثبت نصوص المعاد، لكن ماذا؟ نتأول إيش؟ نتأول نصوص إيش؟ الصفات. فعندئذ يتكرر الأمر، وهو أن الفلاسفة ماذا؟ تسلطوا عليهم، تسلطوا عليهم، تسلطوا عليهم. فقالوا يتانى إذا كنتم يعني ترون التأويل في نصوص الصفات فأنتم واحد، لماذا تأولتم نصوص الصفات ولم تتأول نصوص المعاد؟ وفعلا بعض هؤلاء تجد يعني أمام هذا الإجرام وأمام هذا التسلط إيش يعني قد ينسلخ في الإسلام، يكونوا على طريقة الفلاسفة الذين إيش أنكروا الجميع وتأولوا نصوص المعاد ونصوص الصفة. المقصود أن ابن القيم لما يقول هنا فتأويل نصوص المعاد أسهل من تأويلها، تأويل ماذا؟ نعم، أسهل من تأويل الصفات ومن الرؤية على أرباب التأويل. فهذا الكلام الذي يقرر الشيخ رحمه الله يعني أنا قرره من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية كما جاء في الحموية وجاء أيضا في الدرء الخامس صفحة 309 والسابع صفحة 27 و100 وأيضا في المنهاج الثاني 53 و100. أنا أعرف أن بعض الشباب ممكن يعني قد يعني يستغرب هالمعلومة التي ذكرها العلماء، كيف يقال أن نصوص الصفات أظهر من نصوص المعاد وأن تأويل نصوص المعاد يعني إن كان تأويل نصوص المعاد سائغا فتأويل نصوص الصفات إيش من باب أولى أحرى. والسبب في منظوري أن في هذا أن البعض اعتاد من اعتدنا على ماذا؟ اعتدنا على أن نتبع تأويلات نصوص الصفات، وفي كذا تأويلات المبتدعة المعتزلة الأشاعرة، لكن ما تجد يعني الأشاعرة أو حتى المعتزلة تجد في الجملة يثبتون المعاد، أليس كذلك؟ لكن كما قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام وكذا القيم، وهو في الواقع لما تنظر قبل التوراة عند القرآن كم من الآيات التي تتحدث عن إيش عن أسماء الأفعال والصفات؟ يعني سورة الإخلاص هي تعرفون القرآن وتعرفون أن من أقوال الأقوال في معناها أن قل والله تعرف القرآن لأنها تضمن الحديث عن أسماء وصفاته، فيجب القرآن فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وإذا نظرت إلى التوراة وشيخ الإسلام طبعا يقرر أن التوراة إنما التحريف يشفي بعض ألفاظها، ولما اليهودي قال إننا نجد يا محمد إن نجد أن قال يجعل السماوات على صلى الله عليه وسلم أضحى تصديقا له كما في الحديث الصحيح. فالمقصود أن لأننا اعتدنا أن نسمع تأويلات الصفات، لكن ما يمكن تأويلات المعاد يمكن ما نسمع إلا الفلاسفة، والفلاسفة مذهبهم يعني ظاهر البطلان، لكن مذهب المتكلمين لا ليس ظاهر البطلان. وهذا نبه عليه الشيخ شيخ الإسلام، مذهب المتكلمين لا فيه شيء من الحق والباطل، أليس كذلك؟ ودائما الشخص الذي يلبس في الحق والباطل هو أكثر إيش؟ أكثر إيش؟ أكثر تأثيرا. أما المذهب يعني واضح البطلان فكما قال الشيخ بالاشتغال برده يعني إذهاب للزمان وإتعاب للحيوان. لكن المصيبة أن يجيك إيش؟ الملبس مثل ما الآن حصل عندنا قبل في الدرس الماضي قضية تلبيس الأشاعرة، وصار معتزلة لحظة وراح البلاد العلماء صار المذهب في برزة يقول لك القرآن لا يثبت القرآن والقرآن غير مخلوق، ثم تجد المحاكة نتيجة أن المعنى هو الذي عنده غير مخلوق، أما الحارف والصوت ما بين الضحكين هذا كله إنما يدل على كلام الله وليس كلام الله. طيب بعد قال وهذا الذي أسهل الدنيا والدين، هذا يعني هذا كله كلام قيم. جاءت العبارة الجميلة من الشارح لما قال وهكذا فعلت اليهود والنصارى، نعم مثل ما ذكر التأويل الفاسد هو سبب فساد الذي وقع في الأمة، ولا شك أن التأويل الفاسد هو من أسباب ظهور الفراق من أسباب الفتنة التي ذكرها رحمه الله لما قال هل قتل عثمان رضي الله عنه بالتأويل الفاسد، وأيضا معارك الجنة الصوفية بين الصحابة رضي الله عنهم، مقتل حسين رضي الله عنه الحرة لما استباح يزيد المدينة إلى آخره. طيب السلام عليكم، لا أشكال فيها. طيب فضل. قال وإضافة النظر للوجه الذي هو محله في هذه الآية وتحديته بأداته إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قارين تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله أراد بذلك النظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. فإن نظر له عدة استعمالات بحسب الصلات وتعديه بنفسه كما عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار قوله تعالى انظرون كبس من نوركم وإن عدي بفيه فمعناه التفكر والاعتبار فقوله أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وإن عدي بإله فمعناه المعاينة في الأصفات قوله تعالى انظر إلى ثمره إذا أثمر فكيف إذا وضيف الوجه الذي هو محل البصر. وابن مرداوي بسناد ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة قال في وجه الله عز وجل الحسن قال نظرت إلى ربها تمدرت بنوره. وقال أبو صالح بن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكيمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرة. ثم حكى ابن عباس رضي الله عنهما مثله وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى الذين أحسن حسنى وزيادة فالحسنى الجنة الزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كما روى مسلم في صحيحه عن سهيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أحسن حسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا ويريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو لم تقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من نظر إليه والزيادة. فرواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضوان الله عليهم وابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة في هذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم حدثنا العصم قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن الشافعي رحمه الله فقد جاءت رقعة من السعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما انحجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه فضيلة. طيب يعني هذه بعض الأدلة القرآنية في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. الدليل الأول كما ذكر الطحاوي وذكر الشارح ما جاء في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبينت ابن القيم هنا كما نقل الشارح وجه الدلالة من خلال الآية أن هنا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها فالفعل نظر هنا جاء متعديا بإلى وإذا جاء متعديا بإلى فهو معنى المشاهدة والمعاينة لكن يتعدى بنفسه فهو معنى الانتظار ويتعدى به فهو معنى الاعتبار. قال أيضا لو تعدى بالفعل ذكرها العلم يكون معنى الرأفة يقول نظر السلطان لفلان بمعنى رأفة به. الأمر الثاني القرين الثاني أنه أضاف النظر ماذا إلى وجه الذي هو محل البصر إلى ربها يعني إلى رب الوجوه. والثالث خلو الكلام من قرينة تصرف الكلام عن إيش عن ظاهره وعن المعنى المتبادر منه. هذه العودة الثلاثة اللي ذكرها ابن القيم ونقل الشارع عليه رحمة الله. طيب هذا الدليل الحديث اللي ذكر عندكم حق الحديث ضعيف في قضية الذي أخرجه مرضوية في تفسيره وجود ما يضرب من الذهاب والحسن. وعلى كل الأدلة القرآنية أصح من هذا وأدلة السنة متياتر كما سيأتي معنا. الدليل الثاني ما جاء في آيات إيش لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وأن الأزياء المزيد هنا فسر إيش بالنظر إلى وجه الله الكريم كما جاء عن علي وأنس رضي الله عنهم. للذين أحسن حسن وزيادة جاء ذلك في حديث صحيح أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. الدليل الرابع ما جاء في آية المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وسمع كلام الشافعي لما انحجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. لما قال ذلك الشافعي رحمه الله قال الربيع

أن المذهب السني السلفي بهذا الاضطراد وبهذا الاتفاق وبهذا اليقين وبهذا الرسوخ إن كان ثمة شيء فبسبب قصورنا في العلم أو بسبب ذنوبنا. يعني لما تأتي شبهات وإشكالات أو يأتي مثلا بعض المبتدع أو حتى الكفرة ويعني يريدون الشبهات ثم يقف البعض منا فاغر الفاه المصيبة ما هي مصيبة المنهج السلفي، المصيبة حنا نحن الذين ننتسب إليه، ضعف علم وضعف تحصيل وضعف حجة وذنوب تدعو فيها ايش يعني تسلط عليهم قبل ايش هؤلاء المخالفين. طيب هنا في قوله تعالى قال وانتراني قال وكيف الاستدلال منها على ثبوت رؤية النجوم، نقع عند بعض الوجوه التي يعني تحتاج الى ذلك. قال انه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم موسى عليه السلام واعلم الناس بربه في وقته ان يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من اعلم عندنا انا عند بالقيم ما قال معتز قال عند فروخ اليونان نعم بمنزلة يقول نعم بل هو عندهم من اعظم المحال. يعني يقول هذا السؤال لما قال موسى ربي ارني انظر اليك يقول هذا السؤال مثل ايش مثل ما لو ايش سأله ان يأكل يعني الله تعالى او يشرب، يعني هذا كله عنده ماذا كله ايش مستحيل، فكما يستحيل الأكل والشرب على الله يستحيل ماذا إيش أن ينظر أو أن يرى الله تعالى. طيب قال الثاني أن الله تعالى لم ينكر عليه سؤاله. هنا لو كانت الرؤية محال كما يدعو المعتزلة أنها مستحيلة لماذا لأنكر الله تعالى إيش على كليمه موسى عليه السلام، بل هذا السؤال يعني هذا السؤال ممكن وجوابه كذلك. وقال بقيمنا هذا السؤال مثل ما لما سأل إبراهيم إيش أحياء الموتى مثل ما سأل عيسى عليه السلام إنزال المائدة. السؤال الرابع واضح يعني تقريبا أظهر الأوجه في هذا في نظري القاصر أن أظهر الأوجه كما سمعنا في الوجه الخامس أن الله تعالى قال لما قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلاحظ ما قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلق الله سبحانه وتعالى الرؤية على أمر ممكن على أمر جائز وليس على أمر ليش مستحيل، وما علق على الجائز الممكن فهو جائز. يعني أنا علمت جيد يقول إيش رؤية الله تعالى يعني ممكنة جائزة عقلا لكنه ممتنع ماذا شرعا، في الحديث إيش يعلم أنك لن ترى ربك حتى تموت. المقصود أن رؤية الله تعالى ممكنة هنا علق الرؤية على أمر جائز ومعلق على الجائز جائز. طيب لا نأتي كمان نعم فضل قال وأما دعواهم تعبيد النفي بلا وأن ذلك يدل على نفي الرؤية على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتعبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة فكيف إذا أطلقت. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا مع قوله ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت التعبيد المطلق فما جاز تحديد الفعل بعدها، فقد جاء ذلك. قال تعالى فنضح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي نفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى أمر أن نفي بلا مؤبدا فقوله اربد سواه فاعبدا، وأن الآية الثانية في الاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف هو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح معلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا فمدحه بنفي السنة والنوم ومتضمن كمال القيومية، ونفي الموت ومتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والعياء ومتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير متضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب متضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم متضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء علمه متضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل متضمن كمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم المحض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم ولا يصف الكامل بأن يشترك هو المعدوم فيه، فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدرك الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك والإحاطة بالشيء هو قدر زائد عن الرؤية، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إنما يا ربي سيهدين. فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية وإنما نفى الإدراك في الرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أطوالا في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه. طيب يعني هنا الآن من شبهات المعتزلة قالوا إن لم تفيد إيش؟ تفيد ماذا؟ تفيد التأويل أن قال تعالى لما قال عز وجل لم تراني قال إن هذا يفيد التأويل. فجاء الرب عندك الآن من خلال هذه الأوجه التي يمكن نقول إنها إيش؟ من خلال هذه الأوجه الثلاثة. أولا قال عندك هنا قال لو قيدت بالتأويل لا يدل على دوام النفي في الآخر فكيف يطلق؟ يعني لو أن الله تعالى قال لم تراني أبدا فهي لا تفيد ماذا؟ لا تفيد التأويل. فكيف إذا أطلقت؟ فذلك عندك إيش؟ أدل على ذلك أن الله تعالى قال عن الكفار عنه ولن يتمنوه أبدا ولن يتمنوه اللي هو الموت. ومع ذلك جاء إيش؟ في الآية الأخرى كما سمعنا ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك. فقد ينفى يعني تأتي من وتكون مقيدة بالتأويل ومع ذلك لا يرد إيش؟ مطلق إيش؟ النفي وإنما يرد إيش؟ قسم هنا اللي هو حين يرد إيش؟ المدة الطويلة أو المدة الطويلة. هذا جواب. الجواب الثاني لو كان تفيد التأبيد كما قال الشيخ لما جاب إيش تحديد الفعل بعدها. ما هو الآن أحد أخوتي ماذا قال فلم أبرح الأرض نعم ثم قال إيش حتى أذن لي أبي. فلو كان تفيد التأبيد إيش لما جاب تحديد الفعل بعدها. فلما يقول حتى أذن يعني إنه أذن يبرح ولا ما يبرح؟ يبرح. عندك الآن مثلا في آية أخرى لما قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا قد فلن أكلم لكن هذه تفيد التأبيد أبدا قد فلن أكلم اليوم إنسيا. فلو كانت من هنا تفيد التأبيد لصار في تعارض بينها وبين كلمة إيش اليوم أليس كذلك؟ الوجه الثاني ما ذكر عن أبي مالك لما قال ومن رأى النفي دونا مؤدبا فقوله اربد وسواه فاعبده. عندك الحديث واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا مما يبين لك ان لو كان تفيد يعني التأديب لما جاز تحديد الفعل بعدها. بعدها جاء الكلام عن آية لا تدرك الأبصار. هذه آية احتج بها النفاة على إنكار الله. فبين ابن القيم رحمه الله في الكلام الذي نقل الشارع عليه رحمه الله ان هذه الايه يتجلى بها على اثبات الرؤيه كما قال ايش من وجه ايش لطيف ومن وجه حسن. والخلاصه في هذا ان الايه الكريمه قوله تعالى لا تدرك الابصار ما معناها اي لا تحيط به. فالادراك بمعنى الاحاطه وليس بمعنى الرؤيه. وذكر عندك ايش القران يفسر بعضه بعضا. الله سبحانه وتعالى قال لما قال اصحاب موسى انا لمدركون يعني أن فرعون أدركنا وقد أحاط بنا. ماذا قال موسى حسن قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فالآية الكريمة أثبتت ماذا؟ أثبتت الرؤية ولا الإحاطة بالنسبة لهم؟ فلما تراءى الجمعان كل مرة الآخر لكن لما قال إنا لمدركون أي محاط بنا قال موسى كلا. فموسى عليه السلام رفع ماذا؟ رفع عنهم إيش؟ الإحاطة أن فرعون لم يحط بكم. أما الرؤية فالرؤية مثبتة. فالمقصود أن الإدراك هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الإحاطة وليس بمعنى الرؤية. هذا الأمر راح كما قال يعني لما قال أن الشيء لا يرى هذا ليس مدحا. فالمعدوم قال لا يرى أليس كذلك؟ فلما قال المعدوم لا يرى هذا لا يعد مدحا ولا يعد إيش؟ كمالا. لكن الكمال إيش؟ أن يرى الشيء ولا يحاط به. فأنت الآن هذه السماء نعم الآن السماء هذه نراها ونشاهدها بعيوننا لكن لا نحيط بها. لما تقف أمام سلسلة جبال يعني طويلة وشاسعة أنت تراها بعينيك ومع ذلك لا تحيط بها. فالكمال إيش أن يرى الشيء ولا إيش ولا يحيط به. إذا كان هذا في المخلوق فالخالق من باب أولى وأولى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فقوله تعالى لا تدرك الأبصار كما ذكر الشيخ عندك الآن هذه فيها إثبات الرؤية من جهة ماذا؟ أن هنا قال لا تدركوا أو لا تحطوا به. فلما جاء هذا النفي فكما مرضنا في قاعدة أن كل نفي في نصوص الوحيين فإنه ماذا يتضمن إثباته ما يأتي نفي محض كل نفي في نصوص الرحيم فهو يتضمن إثباته. فلما نفى الإحاطة دل على كمال إيش؟ على كمال العظمة. أما يظن أن الأفعال لا يرى ويجعل الأفعال مثل بعضهم الذي لا يرى، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: لا تدرك الأبصار، الإدراك عند السلف والأكثرين هو الإحاطة. عند السلف والأكثرين هو الإحاطة، هكذا في الفتاوى 17 صفحة 11 و100. إلى أن قال عندكم: فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. يعني هم الآن عرفنا الآن أن ثمة فرق بين الإدراك وبين الرؤية، فأنت ترى الشيء ولكن إيش؟ ماذا؟ ترى الشيء وتعاينه وتشاهده لكن إيش؟ لا تحط به، وهذا أمر مشاهد كما قلنا إيش؟ عندما تنظر إلى السماء أو عندما تنظر إلى سلسلة الجبال. فهنا يأتي الكلام كما ذكر عندك الآن أنه يقول كل ما يوجد مع الآخر بدونه، فقد فعلا قد ترى الشيء لكن إيش؟ لا تدركه، هذا مر بنا فلما ترى الجمعان. لكن ذلك الكلام الذي قد يشكل، هل يمكن الشخص أن يدرك الشيء؟ فهذا أجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله، قال نعم، يعني باب التوضيح، وقال مثلا تجد الأعمى يعني يمسك بالشخص الهارب أو باللص، نعم، فهو الآن إيش؟ في حوزته وفي قبضته قد أحاط به، لكنه ماذا؟ لكنه لا يرى. هذا يعني إذا إيش حصلت ماذا؟ حصلت رؤية إيش دون حصلت الإحاطة دون إيش دون الرؤية. طيب بالنسبة للكلام عن آية لا تدرك الأبصار، الشيخ تكلم عنها شيخ الإسلام في المنهاج الجزء الثاني صفحة 17 و300. الكلام اللي بعده لما قال: ولهذا لم يتمدح بعدم المحض ولا يتضمن أمرا ثبوتية، هذا مر بنا كثيرا، لكن الشيخ أيضا تحدث عنه في الفتاوى 16 صفحة 88. الكلام عن الرؤية والإدراك وأنه يعني يوجد مع الآخر وبدونه، هذا في أيضا في المنهاج الثاني صفحة 18 و300. طيب تفضل عبد الرحمن. الحديث قالوا: أما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رضي الله عنهم الدالة والرؤية ثم تواترة، رواه أصحاب الصحاح والمساند والسنن. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. الحديث خرج في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا في الصحيحين بنظيره، وكذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله 14، فقال: انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. حديث خجاز الصحيحين، حديث صهيب رضي الله عنه متقدم رواه مسلم وغيره، حديث ابي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضه انيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين يرى ربهم تبارك وتعالى إلا رجال كبرياء على وجهه في جنة عدن. خرجه الصحيحين. من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه فليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فلا يقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم يعطيك ما ينزل عليك؟ فيقول: بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. فقد روى حديث رؤية 32 صحابية، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، ولولا أني التزمت الاختصار وصفت ما في هذا الباب من الأحاديث. طيب، يعني الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله حديث متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن يعني ساقها وأفرد لها مصنفا الدار قطني رحمه الله فله كتاب اسمه الرؤية طبع أخيرا محققا، وأيضا ممن جمع هذه الأحاديث وأطال فيها كما ذكر في الإسلام الأجري، فالأجري رحمه الله في كتاب الشريعة عقد لذلك كتابا، وتجد في المكتبات الآن كتاب عنوان النظر إلى وجه الله الأجري، وإنما هو جزء من إيش؟ من كتاب الشريعة. فمن كتب رحمه الله في هذه الأرواح ساق إيش؟ هذه الأحاديث في كتابه أحد الأرواح. نقف عند بعض الأحاديث. ذكر عندك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة بدر؟ هل تضارون إما بالتشديد وإما بالتخفيف كما يقول العلم. لا تضروا يعني لا تضروا أحدا بالتشديد، يعني لا يضر بعضكم إيش بعضا، بل ترون الله تعالى يعني رؤية إيش واضحة جلية. إذا قيل بالتخفيف لا تضروا يكون إيش من الضيق، أي لا يخالف بعضكم بعضا. هنا في حديث جرير عبد الله قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون. نبه العلم هنا لما سلم لما قال إنكم سترون ربكم أن في هذا رد على المعتزلة، وهذا واضح نفاة الرؤية والمؤكدات هذا كثيرة. لما قال عياما كما ترون هذا في الآخر فعندك جمل مؤكدات، أما نقول يأتي المعتزلة ويقول هذا التأويل فاسد وأن المراد إنكم ستعلمون، هذا كما بين عثمان الداري رحمه الله هذا قال في غاية المفاد، يعني هل يخفى على الصحابة أنهم يعلمون الله؟ ولو كان المراد بذلك أنكم ستعلمون أن الله على ربكم فلا مزية للمؤمنين على الكافر، لأن الجميع يوم القيامة إيش الكل يقر ويعترف بأن الله تعالى هو ربه وخالقه ومعبوده. لا تضمون في رؤيته نفسك، لا تضمون طلب التشديد كما ذكر العلم، أي يعني لا ينضم بعضكم إيش إلى بعض، عندما إيش عندما يكون شيء مثلا غير ظاهر كما مثلا لما تأتي مثلا لهلال مثلا رمضان أول ما يبدو يعني يكون غير ظاهر فتجد الشخص ينضم إلى صحيح حتى إيش حتى يرى. لا تضامون لا ينضم بعضكم إلى بعض، أو قال لا تضامون بالتخفيف أي لا يلحقكم ضيم، والله أعلم. أيضا لما قال سمك إنكم سترون فالرؤية واضحة إيش مستقبلية، وفي هذا كمان رد على هؤلاء النفاة الجفاة، أيضا ردها الغلاة كما هو حال بعض الصوفية الذين يزعمون أن رؤية الله تعالى متحققة في الدنيا بالأبصار، ولم يجد عند بعض الصوفية يزعمون هذا أن الله تعالى يعني أن رؤية الله تعالى تقع يقظة بالأبصار، هذا كلام يعني يرد هذا الحديث ويرد الحديث الذي مر بنا وأعلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا محل اتفاق، محل اتفاق بين أهل السنة أن أن أن أنه أن ليس ثمة أحد يرى الله تعالى في الدنيا ببصره، وتنازعوا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. ثمة الحديث كما تعرفون كما قال سلام فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعل. فدل هذا الحديث كما لا يخفى أن المحافظة على هاتين الصلاتين هي صلاة الفجر وصلاة العصر أنها من أسباب عيش نيل هذا الوعد الكريم، ألا هو النظر إلى وجه الله الكريم. طبعا هذا وعد يوقع كما هو معلوم في نصوص الوعد وكلمة الوعيد أن هذا الوعد قد يتخلف في إيش يوجد مانع أو إيش أو تخلف شر. أيضا هذا الحديث مما استدل به شخص لما سئل عن قضية هل النساء يعني المؤمنات يرين الله تعالى، قال قد سألني بعض الفقهاء من أجل نسائه، فالشيخ تعالى في جواب يعني مبسوط بالفتاوى المجلد السادس واحتج بهذا الحديث. فالمقصود ان رؤيه الله تعالى هذا النعيم العظيم هذا النعيم الكريم وهي النظر الى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى هي متحققه للمؤمنين سواء كان رجالا او نساء، رجالا او نساء. قال شيخ الاسلام رحمه الله والنساء يشاركن الرجال في ثواب العمل ليش؟ هذه الصلاه الخمس ومنها الفجر والعصر. لكن يبقى أن في حديث في قضية حديث سوق الجنة وأن أهل الإيمان يرون الله تعالى يوم الجمعة وفي الأعياد، فجاء خلاص كلام شخصيان في المسألة وقد أطال فيها أن الرجال يزيدون على النساء، فالنساء يرون الله تعالى، لكن الرجال لما خصهم الله تعالى بصلاة الجمعة فهي واجب عليه بالنساء، فهم يعني يحصل لهم النظر إلى وجه الله تعالى في يوم الجمعة ما لا يحصل إيش للنساء. الأعياد النساء يشاركنا الرجال في صلاة العيد فيحصل لهم أيضا إيش النظر إلى وجه الله الكريم في الأعياد الآخرة. يقول شيخ الإسلام والنساء يشاركنا الرجال في سبب العمل فيشاركونهم في ثوابه، ولما انتفت المشاركة في جمعة انتفت المشاركة في النظر إيش في الآخرة اللي هو في هذا اليوم، ولما حصلت المشاركة في العيد حصلت المشاركة أيضا إيش في ثوابه. حتى قال الشيخ في الفتاوى السادس صفحة 26 و400. حديث أبي موسى ظاهر، لكن هنا لما قال عليه الصلاة والسلام وما بين القوم وبين أن يرى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء. هنا شيخ الإسلام قال هكذا دون جزم، قال سواء فسروا رداء الكبرياء بصفة من صفات الله، ولا تجد مثلا بعض العلماء يقول مثلا باب إثبات الحدث يعني كما في الحموية، يقول سواء فسر رداء الكبرياء بصفة من صفات الرب أو بحجاب منفصل عن الرب، هكذا في بيان تلبيس الجهمية الرابع صفحة 38 و400. عندنا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه فيقول تعالى ألم أعطيك مالا وأفضل عليه، فيقول بلى يا ربي، ثم في الحديث فينظر عن يمينه وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم على نظامها. قال عدي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فما قال حظ كلمة قال حظ الحجر في هذا الحديث ونظائره لما قال صلى الله عليه وسلم يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة، قال على المؤمن أن لا يحتقر شيئا من المعروف فعلا ولا يحتقر من شيئا من السيئات وش فيتركه، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا يدري ما السيئة التي ماذا يسخط الله عليه بها، أعاذنا الله من ذلك. طيب لا نقف هذا الدرس إن شاء الله في الدرس القادم بلا توفيق، وصلى الله وسلم على